يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين أعين أعين أعين أعين أعين أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا فأتوا به على أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك إنك بأعيننا بأعيننا بأعيننا بأعيننا بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح وسبح بحمد ربك حين تقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا بأعيننا بأعيننا بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم ترى أعينهم ترى أعينهم ترى أعينهم ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم في أعينهم في أعينهم في أعينهم في أعينهم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري.

إنه لا يحب المعتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا

فهما سيان. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وناهيك بحال ذلك شرا. فبالحسد لعن إبليس وجعل شيطانا رجيما. فإذا قوي فيك الحسد حتى بعثك الحسد على أن تظهره بقول أو فعل، بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية، فأنت حسود عاص. أما الفعل فهو غيبة وكذب، وهو عمل صادر عن الحسد وليس هو عين الحسد. ويجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح، وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة، وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة، فأنت حسود عاص، لأن الحسد صفة القلب لا صفة الفعل. قال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى: وإن تمسسكم حسنة تسؤهم. وفي الحسد إضرار بالبدن وإفساد للدين، فيه تعد وأذى على المسلم، نهى الله ورسوله عنه. الحسد حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة فساد ولو أمنت فسادها. ولا عذر في الحسد ولا رخصة، وأي معصية تزيد كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة. قال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حين قتله. فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الحسد، وأن يطهرها من الغل، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.